فهذا قبل هذه المرة ولأول مرة يسمع شبابنا في بعض الجامعات مثل هذا التفسير. إن الله خلق آدم بيده، أي بيد قدرته، لا بيده سبحانه وتعالى، ولكن بعد أن نفى اليد من الله أثبت اليد للقدرة. وهذا كلام لا يقوله عاقل يفهم ما يقول، ولكن يقوله المقلد الذي سمع ذلك من شيخه وشيخه سمع من شيخه. لو قيل له ما معنى يد القدرة؟ القدرة صفة، وهل الصفة لها يد؟ فالله أثبت اليد لنفسه، لما خلقت بيدي، بهذه الإضافة مع التثنية، تنفي اليد المثنى عن الله بعد أن أضاف الله إلى نفسي وصارت صفة خاصة بالله، لأن الإضافة تفيد التخصيص، وبعد ذلك تزعم أن قدرة الله لها يد، وتلك اليد التي هي يد القدرة في زعمك هي التي بها خلق الله آدم. وهذا قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وتفسير لكلام الله بالرأي، وكلاهما إثم. فالواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه كما سيوضح ذلك ابن الماجشون. وهنا إثبات يدين، إثبات اليدين كصفة، لا بمعنى الجارحة ولا بمعنى القوة ولا بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، بل صفة مستقلة غير القدرة وغير القوة وغير النعمة. فنعم الله تعالى ليست مثنى، بل لا تعد ولا تحصى. فالقدرة عند من يثبت القدرة قدرة واحدة، وكذلك القوة، وهذه الصيغة تنفي هذه الشبهات كلها لو كان الخصم منصفا. ولكن أين الإنصاف؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وصف الله سبحانه وتعالى يده بأنها يمنى، اليد اليمنى، فورد في بعض الأحاديث اليد الأخرى، فورد وصفها بالشمال أيضا في حديث مسلم، وليس في ذلك تنقص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، حتى الذي أطلق عليها أنها يسار أو شمال ليس معنى ذلك أنها أنقص من اليد اليمنى، بل هما صفتان كاملتان. لذلك قال وكلتا يدي ربي يمين مباركة، نفيا لهذا الاتهام أو لهذا الإيهام. يريد ابن الماجشون في سوقه بهذه النصوص أن يعلن بأنه لا فرق عند سلف هذه الأمة بين الصفات الذاتية الخبرية وبين الصفات الذاتية العقلية الخبرية. في الأمثلة التي أمامنا الآن صفات عقلية خبرية وصفات خبرية محضة. من يدرك ذلك؟ السمع والبصر عقلية خبرية. ذكر إثبات صفة العين واليد خبرية محضة، خبرية ذاتية محضة. انتبهوا، الخبرية تنقسم إلى قسمين: خبرية فعلية وخبرية ذاتية. إثبات اليد وإثبات الوجه وإثبات العين وإثبات القدم وإثبات الأصابع صفات ذاتية خبرية محضة، افهم جيد. وهناك صفات فعلية خبرية محضة: استواء الله تعالى على عرشه، مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، صفات فعلية خبرية محضة. السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والكلام، مع التفسير في صفة الكلام، صفات ذاتية خبرية عقلية. هذه هي القسمة. وهل توجد صفات عقلية محضة كما قلنا هناك صفات خبرية محضة، هل توجد عقلية محضة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العقل باتفاق العقلاء لا يستقل بإثبات شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما العقل يثبت ويؤمن بما جاءت به النصوص. لذلك لا توجد صفة عقلية محضة خلاف ما ذهب إليه علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، حيث جعلوا هذه الصفات الذاتية صفات خبرية، صفات عقلية محضة، أي اعتمدوا على العقل فقط، ولو كان النقل موجودا كالسمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك، لم يعتمدوا على النصوص ولكن اعتمدوا على العقل. وعند التحقيق على ما كان عليه سلف هذه الأمة، القسمة لا تخرج مما ذكرنا فاستحفظ، أي الصفات إذا جئنا نقسم، إما نقول فيها صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية إما تكون ذاتية خبرية محضة أو ذاتية خبرية عقلية، والفعلية كذلك إما محضة أو غير محضة، أي يشترك العقل في إثباتها. والله أعلم. اقرأ. أما صفة العلو فصفة ذاتية عقلية فطرية، أي علو الله تعالى صفة غير الاستواء. هذا التفريق دقيق. الاستواء صفة فعلية، الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء صفة فعلية خبرية محضة. وأما العلو، علو الله تعالى فصفة ذاتية عقلية فطرية وثابتة بالكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة وبالإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما تقدم في كلام الأوزاعي. إذن نفرق بين الاستواء وبين العلو، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولن يزال في علوه، فصفة الاستواء صفة تجددت، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، بعد ذلك اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء بالعلو الخاص غير العلو العام. أما العلو العام فصفة ذاتية، فأرجو أن تفهم أو أن يفهم هذا التفريق بين العلو وبين الاستواء. نعم، انتبهوا، لغة ابن الماجشون غير لغتنا، لغة قوية تحتاج منكم فهم. يقول ابن الماجشون: فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه سبحانه من جميع الصفات التي تقدمت الإشارة إليها وغيرها، وما تحيط به قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلا صغر نظيرها منها عندهم. صغر نظيرها، وكونها نظير أي من حيث الاشتراك في اللفظ، السمع والسمع والبصر والبصر، الاستواء الاستواء، هذا معنى المناظرة، أي شبيهها في اللفظ ونظيرها في اللفظ. من نظر إلى علمه وإلى قدرته وتبين له ضعف علمه، علم محدود مسبوق بجهل، وقارن بين علمه وعلم الرب سبحانه وتعالى، دل ذلك على عظمة الرب سبحانه وتعالى وسعة علمه. فإذا قبض على شيء هكذا وقارن بين ما قبض عليه بيده وبين ما يقبض الله عليه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، دل ذلك على عظم على عظم الله تعالى وعظم صفاته. ما دلهم، فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه من جميع الصفات، وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. صغر نظير تلك الصفات القبض وغير القبض عندهم، ما قيمتها، ما نسبتها، ما نسبة ما تحيط به أيدينا إلى نسبة قبضة الله تعالى على الأراضي، على الأراضي كلها. ما نسبة علمنا إلى علم الله، ما نسبة سمعنا إلى سمع الله، وهكذا. إن ذلك الذي ألقي في روعهم بضم الراء، إن ذلك الذي ألقي في روعهم في نفوسهم، فأعظموا صفات الله تعالى، وخلق على معرفة قلوبهم، خلق على معرفة قلوبهم، طبق على معرفة قلوبهم، أي علموا بقلوبهم وبعقولهم تلك الصفات حتى عظموها بعد أن قارنوا بصفات أنفسهم. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه. فما وصف الله من نفسه، أي ما ورد في الكتاب وسماه على لسان رسوله، ما ورد في السنة الصحيحة سميناه كما سمى، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا نزيد على ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نزيد من عند أنفسنا. وهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله في أيام الامتحان: لا يتجاوز الكتاب والسنة. هذا معنى، أي الصفات توقيفية، لا يجوز للعباد أن يصفوا الله من عند أنفسهم لا بصفات ثبوتية، كما قالت الفلاسفة: إنه العقل وإنه العلة، علة العلل، العقل الفعال، تعالى الله عما وصفوا علوا كبيرا. ولا يصفون الله بالصفات السلبية كما فعلت الأشاعرة والمعتزلة، حيث قالوا: ليس الله بجسم ولا عرض ولا بذي طول أو قصر ولا بذي روح أو دم إلى غير ذلك. إذا أردتم أن تطلعوا على هذه السلوب التي يقشعر جلد الموحد عند قراءتها، ارجعوا إلى مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري لتطلعوا هناك على العجائب والغرائب، كيف يتجرأ العبد المسكين أن يصف الله سبحانه وتعالى بهذه السلوب التي معناها نفي، معناها إنكار وجوده سبحانه وتعالى. والعباد ليس لهم إلا هذا الموقف، وهو التسليم لله والتسليم لرسوله عليه الصلاة والسلام. ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول ابن الماجشون: ولم نتكلف منه صفة ما سواه كما سمعتم، لا هذا ولا هذا، أي لا في الصفات ولا في الأسماء، لا هذا أي لا في الوصف، ولا هذا أي ولا في الاسم. لا نجحد ما وصف، لا ننكر وننفي ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. وصف نفسه بالسمع والبصر، آمنا وسلمنا، لكن لا نتكلف معرفة ما لم يصف. ما هو الكيفية؟ لا نتكلف محاولة معرفة الكيفية، كيفية السمع والبصر، كيفية النزول، وكيفية الاستواء، وغير ذلك. نعم، هذا كلام ابن الماجشون، نحتاج إلى أن نفهمه جملة جملة. كلام عظيم وقواعد. يقول ابن الماجش: اعلم رحمك الله يا طالب العلم ان العصمة في الدين ان تنتهي في الدين حيث انتهى بك، حيث انتهى بك الدين. وهذا راجع كما قلنا ايضا لكلام الامام احمد: لا يتجاوز الكتاب والسنة، ولا تجاوز ما قد حد لك. ويجوز ان تقول ما قد حد لك الدين، ولا تجاوز اي لا تتجاوز ما قد حد لك، ذلك ان تصف الله بما وصف به نفسه، وان تصفه بما وصفه به رسوله الامين عليه الصلاة والسلام. فان من قوام الدين معرفة المعروف وانكار المنكر. من معرفة المعروف ان تصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن انكار المنكر ان تنكر على من يصف الله من عند نفسه، او ينفي ما وصف الله به نفسه. انكار المنكر اذا كان في الامور العادية واجبا، فانكار المنكر في هذا الباب اوجب، بان ترد وتنكر على الذين ينفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه. انكارك لهذا المنكر بعد ان تصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو قوام الدين. ثم قال: فما بسطت عليه المعرفة، اي ما عرفته، وسكنت اليه الافئدة، اي لم تتردد نفسك وقلبك في ذلك، وذكر اصله في الكتاب والسنة، وتوارثت علمه الامة، اي تناقلت الامة تلك النصوص، نصوص الصفات. فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. لا تخف ابدا، طالما جاء ذكر الصفات في الكتاب والسنة وعرفت ذلك معرفة بالأدلة. لا تكون المعرفة معرفة صحيحة إلا بالأدلة. بسطت عليه المعرفة، المعرفة المستندة إلى الأدلة، وسكنت إليه الأفئدة. ولا شك أن قلوب المؤمنين تسكن إلى ما جاء في كتاب الله تعالى وفي كتاب رسول وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر أصله في الكتاب والسنة، إذ لا يتجاوز الكتاب والسنة كما تقدم. وعلم ذلك توارثت الأمة، الأمة التي هي الناس. من هذه الأمة؟ السلف. المراد بالأمة هنا الأمة المشهود لها بالخيرية، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم الناس وهم الأمة. اذا كانت الصفة وصلت الى هذه الدرجة مذكورة في الكتاب والسنة وعرفتها بالادلة وقلبك سكن اليها الى هذه الصفات وهذه الصفات توارثتها الامة السلف لا تخافن في ذكر ذلك ووصف الله سبحانه وتعالى بها لا تخافن في ذلك عيبا ولا تظن ان نفي تلك الصفة فيه الورع كما تزعم الاشاعرة وقد سمعنا من بعض شيوخ الاشاعرة المعاصرين قولهم ان شيوخنا كانوا يتورعون من ذكر الذات انه ورع مزيف ذكر الذات ورد في قصة ابراهيم كما تحفظون وفي قصة خبيب كلتا القصتين في صحيح البخاري في كتاب التوحيد فما ورع هذا الاشعري الذي يتورع من ذكر الذات وهو لم يتورع ان يقول ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن شمال ولا عن يمين لماذا لم تتورع عندما تنفي هذا النفي الباد الذي ترد فيه على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام من اين جاءك هذا الورع الجديد ثم قال يقول ابن المجشي رحمه الله ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا اي حدا وكيفا اذا وصف الله نفسه بالسمع والبصر والنزول والاستواء لا تتكلفن وصف بما وصف لك من ذلك قدرا اي حدا وكيفا محاولا للإحاطة ولكن قل سمع يليق به وبصر يليق به واستواء يليق به ومجيء يليق به واكتفي بذلك نعم فما انكرت نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ما اكثر هذا كالسروب التي سمعت طالب العلم الصغير عندما يلقن بأن هذا الكلام اللفظي مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو نفسه تنكر لأن هذا ليس بخير بل هذا شر هذا الشر لا تطمئن إليه نفس المؤمن والبر ما اطمأنت إليه النفس والشر ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس لا تحسبوا من الصغار الطلبة عندما يدرسون تلك السلوك التي أشرنا إليها نفي صفات الله المذكورة في الكتاب والسنة عن نفوس مطمئنة لا نفوسهم تعبى وتنكي ولكن الشيخ يكلفه ولا يعطيه مجالا ليسأل ويقول لا هكذا نقلنا من مشايخنا وما عثرت نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك هل وجدت في كتاب ربك نفي العلو ونفي الاستواء ونفي النزول ولكن صمت عن الكيفية اصمت عن الكيفية واسكت عن كيفية الصفات وعذب من يسأل عن الكيفية كما أعظم ذلك الإمام مالك وأبرهانه من علماء المسلمين كما علمت ذلك في كيفية الاستواء فيقول ابن المجلسي فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه تكلفك معرفة ذلك بعقلك وبكلام شيوخك مثل إنكار ما وصف منها لا فرق بين من يصف الله من عند نفسه بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسول عليه الصلاة والسلام وبين من ينكر ما وصف الله به نفسه كلاهما ملحد الذي يصف الله من عند نفسه الحد والذي ينكر ما وصف الله به نفسه الحد فكلاهما ملحد لذلك يقول فكما أعظمت أيها المثبت فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه كإعظامك لنفيهم للاستواء ونفيهم للرؤية ونفيهم للمجيء فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها كالذين يتكلفون فيقولون ليس بكذا ليس بكذا ليس بجسم ولا عرض الى اخر ما ذكرنا سابقا اعظم هذا وذاك لان كليهما الحاد نعم كمل نعم يقول الامام ابن المجشي: فوالله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، بمعرفتهم يعرف المعروف. يشهد لهذا قول الأوزاعي لا نزال نقرر، حيث قال: كنا نقول والتابعون متوافرون، أي تابع التابعين عرفوا المعروف بمعرفة التابعين. تابع التابعين عرفوا المعروف إثبات صفات الله تعالى بمعرفة التابعين، والتابعون عرفوا ذلك بمعرفة الصحابة. أي إن اللاهق يعرف المعروف بمعرفة السابق، ولا يحاول أن يشذ، بل يسلك مسلكه ويقتدي به، ويحاول أن يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطة من سلك بواسطة من سبق. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف المعروف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. ولا يزال المسلمون من عهد الإمام مالك إلى اليوم ينكرون على من يكيف صفات الله تعالى، كما أنكر الإمام مالك على من سأل عن كيفية استواء الله تعالى كيف استوى. لا يزالون أن يقولوا النزول معلوم والكيف مجهول، والمجيء معلوم والكيف مجهول، أي ينكرون كما أنكر الأولون. السلفيون اليوم التابعون للسلف الأول يجب أن يعرفوا المعروف بمعرفة السلف الأول، وينكروا المنكر بإنكارهم، لأنهم على منهجهم ويقتدون بهم، وبذلك يستحقون لقب السلفي، أي النسبة إلى السلف الأول. يقول: يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا من صفات الله تعالى في كتابه، وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم كيف يمرضون؟ لأن الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هدى وشفاء، ولكن الذين يمرضون من ذلك الذين لا يؤمنون بكتاب الله الإيمان الصحيح، وإلا فكتاب الله تعالى شفاء وهدى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقت وهو عليهم عمى. غير المؤمنين الايمان الصحيح بالكتاب، هذا الكتاب الذي هو هدى وشفاء، لكن في اذانهم وقع وهو عليهم عمى، اولئك ينادون من مكان بعيد. ولو كان حفاظ كتاب الله، كتاب الله الذي في رؤوسهم وفي صدورهم يناديهم من بعيد، الذي تناديه من بعيد يسمع صوتك ولا يعي ما تقول، لذلك يحفظون كتاب الله ولكن لا يفهمونه أبدا الفهم الصحيح. وإلا الذي يفهم كتاب الله كما أنزله الله، هل يقول إن السلف لم يفهموا نصوص الصفات ثم يأتي ليحرف كلام الله تعالى ويترك ظاهره؟ بل ومريض وفي أذنه وقع، والقرآن يناديه من بعيد وهو في صدره وهو لا يعي، يقرأ ويحفظ ويكرر صباح مساء، ولكنه ينادى من بعيد لا يستفيد من كتاب الله أبدا، لأنه أساء به الظن. أولا اعتقد أنه ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو دال على كلام الله الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت. وثانيا التمس الهدى في غيره، زعم إن أدلة الكتاب والسنة ظنية غير حقيقية لا تدل على اليقين، والأدلة العقلية هي الأدلة القاطعة التي تدل على اليقين. بعد هذا كله كيف يستفيد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ بل هذه النصوص عليه عمى، وصدق الله في ذلك. نعم. فمرض من ذلك، من ذكر هذا وتسميته قلب مؤمن، وعرفنا المرضى من هم. ولا تكلف صفة قدره. المراد بالقدر دائما في كلام ابن الماجشون وغيره الكيفية والكنه، ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. المؤمن إذا كان مؤمنا صادقا لا يتكلف أن يحاول إدراك كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنه آمن بالله ولم يتكلف إدراك كيفية ذاته، وبالتالي لا يتكلف إدراك كيفية صفاته لأنه مؤمن. ولا تسمية غيره من الرب، كما أنه لا يتكلف أن يسمي الله وأن يصف بما لم يصف الله به نفسه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه كما تقدم في صفة القدم وغيرها، فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. هذا كلام عظيم، قاعدة يجب أن تفهموها. ما وصف الله، ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من ربي مثل ما وصف الله من نفسه تماما، أي ما جاء في السنة من الصفات كالذي جاءت في القرآن تماما. لا تقل إن الصفات الواردة في السنة نقف عندها، هل هذه السنة متواترة أو أخبار الآحاد، هذا غير وارد. إنما الواجب أن تتأكد عن صحة السنة وثبوتها. بعد صحة السنة وثبوتها الصفات التي جاءت في السنة كالتي جاءت في القرآن من حيث وجوب العمل بها تماما، لا فرق بين هذا وذاك، لان في الاصل كلها من عند الله، لان الله شهد لرسوله عليه الصلاة والسلام انه لا ينطق عن الهوى، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، ينزل الله سبحانه وتعالى في اخر كل ليلة. هل يظن الاشاعرة ومن في معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام من عند نفسه بدون وحي من الله؟ ان زعموا ذلك طعنوا في رسالته وفي عصمته، بل وفي خبر الله بانه لا ينطق عن الهوى. اذا ثبتت السنة فاعلم بان اصلها من عند الله تعالى، لان الاحاديث النبوية معانيها من عند الله والفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الامام ابن الماجشون رحمه الله: والراسخون في العلم الثابتون المتمكنون في العلم، في علم الكتاب وعلم السنة، او في علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العلم الذي نتحدث عنه هنا غير العلم الذي يتحدث عنه الناس هناك. العلم هنا علم الكتاب والسنة، علم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الراسخون الثابتون المتمكنون من هذا العلم، الواقفون حيث انتهى علمهم، الذين لا يتكلفون فوق علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها كالكيفية، لا ينكرون صفة ما سمى منها بل يؤمنون بها، لا ينكرون ذلك جحدا، لأن من ينكر ما وصف الله به نفسه فهو جاحد نافي، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمى تعمقا، كأن يقول هذه النصوص المراد بها كذا وكذا، فيحرف الكلم تعمقا التعريف الذي يؤدي الى انكار ما وصف الله به نفسه. يقول ابن الماجشون: لان الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، كلام موجز ومليء. الحق، اذا اردت ان تعرف الحق في هذا الباب، ترك ما ترك، اترك ما ترك الله. الله وصف نفسه بصفات وترك ذكر الكيفية، لا تبحث عن الكيفية. وتسمية ما سمى، سمى نفسه اي وصف نفسه، التسمية هنا بمعنى الوصف، وصف نفسه بصفات سواء كانت الصفات ذاتية او فعلية. سم الله وصف الله بما وصف به نفسه، ولكن اترك ما ترك الله. وصف الله نفسه بالسمع والبصر والاستواء والمجيء، صف بذلك، لكن اترك ما ترك. ما الذي ترك؟ ترك الكيفية، لأنه لا يعلم كيفية صفات الله تعالى من لا يعلم كيفية الله، كيفية ذاته، ولا يعلم كيف هو إلا هو. ثم قال، دجل هذا الكلام بالآية: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المراد بالمؤمنين المؤمنون الأولون الصادقون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، السلف. نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. من وصف الله بما لم يصف به نفسه او انكر ما وصف الله به نفسه، اتبع غير سبيل المؤمنين الاولين

هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. كذلك شبه الرؤية بالرؤية لأمرين: تشبيه الرؤية بالرؤية. الرؤية ليس صفة الرب سبحانه وتعالى حتى نقول فيه تشبيه صفة الله. الرؤية صفة الرائي، صفة العبد الذي يرى ربه، ليس في ذلك تشبيه الرب بالشمس ولا تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، ولكن تشبيه رؤيتك للقمر برؤيتك لربك يوم القيامة. أي كما أن رؤيتك للقمر رؤية حقيقية وليست بمجازية، كذلك رؤيتك لربك يوم القيامة وفي الجنة إن أكرمك الله بذلك رؤية حقيقية غير مجازية. إذن إثبات الرؤية بالرؤية في كونها حقيقة وفي كونها تحصل بدون تضرر أو زحام، هذا الأمر الثاني. تشبه الرؤية الرؤية في كون كل منهما حقيقة وفي كون كل منهما تحصل بدون تضرر من أحد أو زحام، ليس في ذلك إشكال. نكتفي بهذا المقدار إلى درس آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع الإمام ابن الماجشون. يقول ابن الماجشون: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول النار قط قط. هذه اللفظة فيها ثلاث لغات: قط بالسكون، قط بالكسر بدون تنوين، قط بالتنوين، وقد تبدل الطاء دالا فيقال قد قد. اي حسبي حسبي. لا تمتلئ النار بعد ان يدخلها اهلها ويبقى فيها فراغ حتى يضع الجبار فيها قدمه. الشاهد إثبات القدم لله تعالى كما يليق به. فتقول النار قط قط، أي حسبي حسبي، وينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ. فإثبات القدم كإثبات اليد وإثبات الوجه لا غضاضة في ذلك عند أهل السنة والجماعة، كما تقدم العبرة بالثبوت إذا ثبتت السنة وصحت، وخصوصا تلقت الأمة بالقبول من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإن كان الخبر من الآحاد ولم يبلغ درجة التواتر طالما ثبت وعمل به خير هذه الأمة سلفنا الصالح، يؤخذ هذا الحديث ويعمل به وتثبت الصفة التي وردت في هذه الأحاديث. وهذا هو معنى قول الأوزاعي فيما تقدم، وهو من كبار تابع التابعين كما علم. كنا نقول والتابعون متوافرون: إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. الصفات التي جاءت بها السنة يؤمن بها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا يسع الخلف إلا اتباع السلف. ابن الماجشون من أحد أئمة المدينة النبوية في عهد تابع التابعين من أصحاب الإمام مالك ومن أقرانه يقرر هذا القرار ويثبت هذه الصفات، ولكن دون تكييف، أي يدعو إلى الإيمان بهذه الصفات إيمان تسليم وإثبات ووجود، لا إيمان تكييف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: لقد ضحك الله بما فعلت بضيفك البارحة. فثابت بن قيس أخذ ضيفا من ضيوف رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى منزله وهو قليل ذات اليد، فأكرمه إكراما حيث أظهر له أو تظاهر أمامه بأنه يتعشى معه والطعام غير كاف، فآثره على نفسه وأهله وأولاده إلى أن شبع الضيف وهو يحسب إن صاحب البيت يأكل معه. شكر الله له هذا السنيع وهذا الإكرام، إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك له أي فرحا وإكراما ورحمة لهذا المضيف المكرم لضيفه. والضحك صفة من صفات الأفعال التي تتجدد، فيجب إثباتها كما أثبتت الصفات الذاتية. وكما تقدم لا فرق عند السلف بين الصفات الذاتية كالسمع والبصر والحياة والعلم والحياء والوجه واليدين والقدم، وبين الصفات الفعلية كالفرح والضحك والغضب والمجيء والنزول والاستواء، كلها تساق سوقا واحدا، لا يفرق بين هذه الصفات، لأن الله جمعها إما في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للعباد أن يتصرفوا فيما جمع الله بأن يفرقوا فيثبتوا بعضها ويؤول وينفي البعض الآخر. وقال فيما بلغنا، يقول ابن الماجشون: قال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أذلكم. الأذل الشدة، الأذل بمعنى الشدة والمشقة، من أذلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم، أي عندما تشتد الأمور وتضيقون ضيقا وتكاد أن تقنطوا من رحمة الله فالإجابة قريبة، يضحك الرب سبحانه وتعالى من ذلك، من موقف العباد. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. يسأل هذا الرجل، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربنا لا يضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. هكذا كان يفهم الإنسان الذي على فطرته، بأن الضحك من صفة الكمال. الضحك يدل على الرحمة وعلى العطاء والرحمة لعباده، وليس الضحك في حق الله تعالى كالضحك في حقنا انفعال نفسي، كذلك يقال في الفرح ليس انفعالا نفسيا ولكن كما يليق به سبحانه وتعالى. وتجد الناس عندما تسمع مثل هذه الصفات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة والتابعين لا يستغربون، ولكن الاستغراب ثم النفي أو التشبيه إنما أتى بعد نشأة علم الكلام، علم الكلام الذي أفسد على المسلمين عقيدتهم. وعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وإلا في عهد الخلافة الراشدة، وفي عهد الأمويين، وصدر من عهد العباسيين إلى الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون. قبل ذلك كانت الناس في خير وعلى خير وعلى يقين في عقيدتها، وهذا الاضطراب إنما جاء بعد نشأة علم الكلام، ويتولى ويكون مسؤولا عما حصل من هذا التشويش وهذا الاضطراب المأمون العباسي الذي أدخل على المسلمين علوما غير إسلامية وسبب هذا التشويش. يقول ابن الماجشون رحمه الله تعالى: إلى أشباه لهذا مما لا نحصي من النصوص والآثار التي تثبت صفات الرب سبحانه وتعالى. هذه بالنسبة للصفات السمعية أو الخبرية أو النقلية التي تقدم ذكرها، هذه مناقشة للأشاعرة. ثم قال: وقال تعالى: وهو السميع البصير، ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين ينفون جميع الصفات، أما الأشاعرة فيثبتون السمع والبصر والحياء والعلم والقدرة والإرادة والكلام عن اضطراب في صفة الكلام، يثبتون إثباتا عاما. فإذا ناقش أحد السلف، أحد علماء السلف، بالنسبة للسمع والبصر وما في معناهما من الصفات الذاتية، إنما يريدون الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون جميع الصفات. وكما قلنا في الصفات السابقة، إثبات السمع والبصر، إثبات إيماننا بالسمع والبصر إيمان تسليم ووجود، لا إيمان تكييف وتمثيل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذه الصفة يشترك فيها الأشاعرة والمعتزلة في نفيها. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. أثبت الله سبحانه وتعالى أو ورد في الكتاب ذكر العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، والجمع إنما يعني التعظيم. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة وهو ناصب جمع العين، كما يقال، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا، إنا جعلناه، إنا. هذا الضمير لا يدل على الجمع، الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، لكن إنا نحن، هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة، تدل على عظمة الله تعالى. ولما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب الجمع، فقيل أو فقال الرب سبحانه وتعالى: فإنك بأعيننا. وفي الصيغة الأخرى: ولتصنع على عيني، هذا إثبات مجرد العين. المفرد المضاف عيني يحتمل المفرد والجمع والمثنى على حد سواء، الغرض منه إثبات العين، ليس دليلا على الوحدة، وإنما إثبات العين. أثبت العين في هذه الآية وجمع العين في الآية الأخرى لمناسبة ضمير العظمة كما قلنا، والذي عليه سلف هذه الأمة بالإجماع. فالله سبحانه وتعالى له عينان. من أين نأخذ هذه التثنية؟ نأخذ من الحديث في قصة المسيح الدجال، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح قال: إنه أعور العين اليمنى، إن ربكم ليس بأعور، أشار إلى عيني، إن ربكم ليس بأعور، الأعور من ذهبت إحدى عيني. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشار عند قوله: وكان الله سميعا بصيرا، أشار هكذا، أشار إلى العين وإلى الأذن. هذه الإشارة الغرض منها إثبات السمع والبصر، وليس الغرض تشبيه العين بالعين ولا السمع بالسمع. الشاهد: وردت إشارات كثيرة يجب الإيمان بها ولا ينبغي التحفظ منها، لا الإشارة إلى العين ولا الإشارة إلى السمع ولا الإشارة إلى العلو، كل ذلك ثابتة، إنما المراد هنا إثبات العينين، تؤخذ من الحديث من اللفظ والإشارة معا، ولا تؤخذ من الآية، والآية أو الآيتان يؤخذ منهما إثبات العين بصفة عامة بصرف النظر عن العدد. ومعنى الآية: ولتكون تربيتك على عين الله تعالى، أي عين الله ترعاك وتحفظك. هذا تفسير الآية وليس في ذلك تأويل، ولكنه البيان والإيضاح. التأويل المذموم لو فسرنا العين بمعنى آخر، ولكن طالما أثبتنا العين على ظاهرها وفسرت الآية هكذا ولتثنى على عين أي لتكون تربيتك على عين الله تعالى، أي إن الله يرعاك ويحفظك بعينه، ليس في ذلك كما زعم بعض من يزعم بأن السلف قد يضطرون إلى التأويل، ومثل بمثل هذه الآية كما فعل الصابوني. وهذه إما مغالطة أو جهل، إما جهل أو تجاهل ومغالطة، ليس في هذا تأويل. التأويل الذي بمعنى التحريف الذي عليه الخلف، ولكن هذا التأويل الذي بمعنى التفسير. تجري بعيوننا، أي تجري السفينة وعين الله ترعاها وتحفظها. كذلك هذا تفسير وبيان. إنما الشاهد طالما أبقى السلف العين على ظاهرها وفسروا معنى الآية ومراد الله تعالى من الآية أخذا من ظاهر الوضع، هذا تفسير وبيان وليس بذلك التأويل الذي بمعنى التحريف. ثم قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا كان قد تعلقوا بعد التعلق للتأويل وللتعريف في تعريف صفة اليد فيما عدا هذه الآية، وفي هذه الآية جاء ذكر اليد مثنى، كذلك في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في الآيتين جاء ذكر اليد مثنى، فإذا كان فيما عدا هاتين الآيتين يفسرون اليد بالقدرة أو بالنعمة أو بالقوة، وهل يحتمل هذا التحريف بالنسبة لهاتين الآيتين؟ لا يحتمل، لا يحتمل المقام ولا السياق ولا اللفظ. ولكن القوم من شدة الجرأة لا يلتزمون السياق ولا يلتزمون الناحية اللغوية، ولذلك في آدم لما قيل خلق الله آدم بيده قال بعضهم: أي بيد قدرته، بيد القدرة، أي الله ليس له يد ولكن القدرة هي التي لها يد. وهل سمعتم تفسيرا كهذا قبل هذه المرة؟ ولأول مرة يسمع شبابنا في بعض الجامعات مثل هذا التفسير: إن الله خلق آدم بيده، أي بيد قدرته.